بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا أيها الإخوة هو الدرس الرابع في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى. ولا اعتقاد الفرقة نعم. يقول رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف بلساني وبقلبي أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي أنه عبد لله جل وعلا، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا هو الشطر الثاني من شهادة التوحيد، وهي أول أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن ذكر توحيد الله جل وعلا ذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإقرار والشهادة بالقلب واللسان وعمل الجوارح أيضا أن محمد بن عبد الله هو نبي ورسول لا يكذب، وأنه عبد لا يرفع أعلى من منزلته فيكون ندا لله جل وعلا، بل هو عبد لله سبحانه وتعالى. والنبي والله جل وعلا وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعظم المقامات، فعند الإسراء كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وعند الوحي أيضا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فصفة العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام صفة كمال، وهي أكمل الأوصاف. قوله صلى الله عليه، هذه اللفظة عندما تسمع هذه اللفظة فإنها تفيد الخبر، أي أن هذه اللفظة تفيد عند السمع الخبر، لكن لا يراد منها الخبر. الكلام بارك الله فيكم يتركب أو يتكون من إنشاء وخبر. جاء زيد، هذا خبر. أعطني ماء، هذا إنشاء، طلب إنشاء. الكلام لا يخرج عن هذين النوعين. فأنت عندما تقول صلى الله عليه هذا خبر، ظاهره صلى الله عليه، صلى فعل ماضي انتهى، خبر ظاهره خبر، لكن المراد منه الإنشاء. هذه يقول عنها أهل العلم أنها خبرية لفظة إنشائية معنى، وهذا كثير في لغة العرب. صلى الله عليه وسلم، هل أنت عندما تقول صلى الله عليه وسلم تريد أن تخبر من أمامك أن الله جل وعلا صلى عليه وانتهى، أو أنت تريد أن تطلب من الله جل وعلا أن يصلي على نبيه؟ الثاني هو المراد، أنت تطلب من الله جل وعلا أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، تقول فلان رحمه الله، خبر انتهى. هل أنت تقول أن الله جعل رحمه وانتهى، أم تريد أن تدعو له بالرحمة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. فهذه أيضا خبرية لفظا إنشائية معنى، صلى الله عليه يعني يا الله صلي على نبيك. وهذا كثير بارك الله فيكم في لغة العرب، أنها تكون في اللفظ عندما يسمعها المسلم أو يسمعها الإنسان يظن أنها خبر، لكن العرب تريد بهذا اللفظ المعنى وهو الإنشاء. ومعنى الصلاة بارك الله فيكم الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن أباه أتى بصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة الصحيح أنها الدعاء. لما يدل على ذلك بارك الله فيكم أنه ثبت في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الملائكة تصلي على المرء ما دام في مصلى. ماذا تقول يا رسول الله؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فدل على أن الصلاة ما هي؟ الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلى. ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن فسر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بالدعاء، وهذا الدليل هو أعظم الأدلة وأوضحها، الذي يدل على أن معنى الصلاة الدعاء. وأيضا بارك الله فيكم جاء في لغة العرب أن الصلاة بمعنى الدعاء، فهذا الأعشى الذي كان في زمن الجاهلية أو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في شعره أن ابنته دعت له فقالت: اللهم قالت بنتي وقد قربت مرتحلة، اللهم جنب أبي الأوصاب والوجع. رد عليها فقال: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فلكل امرئ أو فلكل جنب امرئ مضطجع. الشاهد: عليك مثل الذي صليت، أي لك مثل الدعاء الذي دعوتي به لي، أو دعوتي لي بهذا الدعاء. تطلب من الله جل وعلا، ووالدها يريد أن يسافر، أن يبعد عنه الأوجاع والأمراض والأسقام، فقال لها: عليك مثل الذي صليت، يعني أنا أيضا أدعو الله جل وعلا لك بماذا؟ بهذا الدعاء الذي دعوتي أنت به. طيب، ومعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه كما قال الإمام البخاري، يعني ذكره تعليقا عن أبي العالية رحمه الله تعالى، أنه قال: الصلاة من الله جل وعلا الثناء، أو عفوا، الصلاة هو ذكر المصلى عليه في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالية، هو الثناء من الله جل وعلا على هذا المصلى عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة. واضح؟ هو ثناء الله جل وعلا على هذا المصلى عليه، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، في الملأ الأعلى أي عند الملائكة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما قولهم الصلاة هي الرحمة فليس ضعيف، بل يقول ابن القيم باطل لثلاثة أوجه. بعضهم يقول أن الصلاة هي الرحمة، وهذا تجده كثير في كتب أهل العلم من يشرح في بعض كتب الاعتقاد عندما يبدأ في المقدمات، يقول الصلاة هي الرحمة. هذا الكلام غير صحيح من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الرحمة والصلاة، فقال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كان معنى الصلاة هي الرحمة لكانت الآية ما معناها: فأولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يصح. الصلاة شيء والرحمة شيء آخر. الوجه الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيما معناه أن أهل العلم اتفقوا على أنه يجوز الرحمة على كل أحد، يجوز أن تدعو بالرحمة على كل مسلم، لكن اختلفوا هل يجوز أن تصلي عليه أو لا. منهم من منع ومنهم من أجاز، وهو الصحيح، لكن مجرد الاختلاف يدل على أن المعنى متغاير. يعني تقول فلان رحمه الله ما في إشكال، فلان صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم ممنوع، وعند بعض أهل العلم أنه لا شيء فيه، والصحيح أنه لا شيء فيه كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الوجه الثالث بارك الله فيكم أن الرحمة أن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. أما الصلاة فهي خاصة لخواص عباده، فلا يجوز أن تكون الصلاة عامة لكل أحد، بل هي خاصة لعباد الله جل وعلا وخواص الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وعلى آله، الآل بارك الله فيكم هم الأتباع، الآل هم الأتباع، ويطلق أيضا على آل فلان أي أهل بيته، لكن معنى الآل بالتعريف العام يطلق على الأتباع. ولذا قال جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي أتباع فرعون، ليست فقط عائلة فرعون هم الذين كانوا يسومون بني إسرائيل، لا، كل أتباع فرعون جنوده قومه كانوا يعذبون بني إسرائيل. وقال جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر. يقول الطبري رحمه الله تعالى ولقد جاء أتباع فرعون وقومه انذارنا بالعقوبة بكفرهم بنا وبرسولنا موسى عليه الصلاة والسلام. إذن الآل هم الأتباع، أي أتباع هذا الرجل سواء كان صالحا أو طالحا، أتباعه على دينه وعلى مذهبه وعلى طريقته. آل النبي هم أتباعه سواء كانوا من العربي أو من العجم، كل من تبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو من آله عليه الصلاة والسلام ومن أتباعه. وأصحابه، أصحابه عليه الصلاة والسلام من أتباعه، لكنه ذكر الخاص بعد العام لمخالفة للرافضة الذين يصلون على الآل ويحصرونه في آل البيت ولا يصلون على الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومؤمنا به ومات على ذلك، وسيأتي مبحث كامل فيما يتعلق في المسائل العقدية التي تتعلق في الصحابة رضي الله عنهم. قوله وسلم تسليما مزيدا، السلام هو الدعاء بالسلامة من كل آفة وكرب ومكروه، أي أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الله جل وعلا أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من كل آفة وكرب ومكروه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أنه يعني يسلم النبي عليه الصلاة والسلام ممن يعني يريد أن يلحق بجسده الأذى، كمن يريد أن يسرق جثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تدعو الله جل وعلا أن يحمي جثمان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. وقيل أيضا سلامة النبي عليه الصلاة والسلام أي سلامة شريعته وسنته عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والشروع في المقصود، هذه كلمة يأتي بها العرب للشروع في المقصود، ومعناها يعني مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا الذي أخبرك به مما يتضمنه الكتاب أو الخطاب على المنبر وغير ذلك. فهذا أي هذا المشار إليه الكتاب، الرسالة الواسطية الذي بين أيدينا، هو الآن يشير إلى هذا الكتاب الذي سيؤلفه أو أنه كتب المقدمة بعد أن انتهى، فهذا الذي كتبته لك أو هذا الذي ستقرأه ما هو اعتقاد. إذن هذا الكتاب يتعلق في العقيدة فقط، ليس له يعني مجال أو مسائل في الأحكام. والعقيدة بارك الله فيكم مأخوذة من العقد والربط والشد والإحكام والإبرام، كل هذا بمعنى العقد. أما في الاصطلاح فهو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، فإن دخله شك فلم انحلت، لا تصبح عقيدة، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة باطلة عافانا الله وإياكم. فهذا اعتقاد الفرقة، الفرقة بكسر الفاء، كما قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالطائفة هي جزء من الفرقة، من هنا بعضية، أي بعض الطائفة هم فرقة، وليست الفرقة شيء والطائفة شيء آخر. الآن الجميع في المسجد، لكن الطلاب الذين ها هنا هؤلاء فرقة، أنا أريد أن أكلفهم بشيء آخر، هل هؤلاء الطلاب ليسوا من الطلاب الذين في المسجد؟ لا يقول بهذا أحد، إنما هذه فرقة نفرت لطلب العلم، مع أنهم كلهم ينطبق عليهم اسم الطلاب أو ممن هم في داخل المسجد. فالفرقة هي الطائفة، أما التفريق بينهما فسفسطة وفلسفة وقرمطة، يقول لك الفرقة غير الطائفة، الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة. طب كيف تكون فرقة ناجية وهي ليست منصورة؟ أو الفرقة غير الطائفة؟ هذا مما كتبه وسوده بعضهم، ثم قال: قد وافقني يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. ما شاء الله، شيخ الإسلام وافقك، يعني بعد 700 سنة وافقك، أنت وافقته إن صح هذا وغير صحيح. عندما قيل له: أنت فرقت بين الفرقة الناجية، كما سيأتي معنى الناجية، والطائفة المنصورة، من سبقك بهذا؟ قال: شيخ الإسلام ابن تيمية. أين النص؟ لا يوجد. ثم قال: وافقني في زمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وافقني الشيخ عبد العزيز بن باز، اتصلوا على الشيخ بن باز: هل أنت وافقت؟ قال: أبدا، ما حصل هذا. لكن هؤلاء كما قال الشيخ صالح فوزان يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، كل شيء يريدون أن يفرقوا بينه، وهذا التفريق له يعني له مقاصد عند هؤلاء، أن يفرقوا بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حتى يدخلوا جماعتهم. يقولون: هؤلاء ليسوا منصورين لكنهم ناجون، ها؟ فيلا ما شاء الله، يفتح الباب على مصراعيه، باب أكبر من هذا، بابين يفتحهم، ويدخل الصوفية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والأشاعرة، ها؟ مرجعة أهل السنة، أشاعرة أهل السنة، معتزلة أهل السنة، جهمية أهل السنة، خوارج أهل السنة، يهود أهل السنة، نصارى أهل السنة، وهكذا. هؤلاء يريدون أن يدخلوا هؤلاء في ماذا؟ في أهل السنة، لكن هيهات هيهات. السنة لا يدخلها أحد إلا من أتى بثمنها، وهو الاعتقاد الصحيح الخالي من الشوائب والبدع والمحدثات. هذه اللفظة بارك الله فيكم، كلمة الفرقة، أخذها المصنف رحمه الله تعالى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف بحديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي أن هذه الفرقة هي التي بقيت على الأصل، فارقها الناس فبقيت كما هي. أول من فارق هذه الفرقة الناجية هم الخوارج، أول فرقة نشأت في الإسلام الخوارج، وآخر فرقة تباد من هي؟ الخوارج. أول فرقة ظهرت وآخر فرقة تفنى قبل قيام الساعة، حتى يخرج في عراضهم الدجال في جيشهم. انظر، يبقون هؤلاء الناس، فالصراع مع هؤلاء مستمر حتى يخرج الدجال. فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: كلما ظهر قرن قطع، يخرجون ثم يظهرون ثم يعني يقطع هذا القرن، ثم ينشأ بعد فترة أخرى. ثم نشأت الرافضة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهنا يعني أخرج قليلا لكي أبين لك يعني ملحظ تاريخي، أن الذي أنشأ الخوارج والرافضة من هو؟ من هو؟ ابن سبا. كيف يا شيخ؟ الآن الخوارج ضد الرافضة، كيف من خبث هذا اليهودي أنه أنشأ فرقتين متضادتين؟ انظر، هذا الرجل وهذا الذي يفعله اليوم المستشرقون، ماذا يفعل المستشرق؟ يأتي هنا ويلبس بشت ويلبس عمامة ويقول: أنا أعرابي بدوي، ويحول ويجوب الصحراء. بعضهم جاب الصحراء قبل يعني مئات السنين، يدخل في الصحراء، في صحراء العرب، يعني يخبر القبائل، يعرف ما عند القبائل، يقول: هذه القبيلة ضعيفة، هذه القبيلة قوية، هذه القبيلة العربية انتبه تقترب منها، هذه القبيلة تريد المال، هذه القبيلة لا تريد الجاه، يدرسون هذا المخطط الجغرافي، حتى إذا جاء النصارى يغزون فرقة أو يغزون دولة في التنصير يقولون خذوا بارك الله فيكم هذه تقارير عن هذه القبائل، تريد أن تسيطر على البلد اضرب هذه القبيلة بهذه القبيلة، اضرب هذا اضرب هذا تخلو لك الساحة، لا تستعين بتلك القبيلة ضعيفة استعين بتلك القبيلة تريد مال، وهكذا. ابن سبأ هو الشيخ الأكبر في هذا، جاء عند الأعراب البادية، الأعراب بارك الله فيكم من طبعهم أنهم ماذا؟ من طبعهم الأنفة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة إيش؟ جاهلية. انظر لأن في الجاهلية لم يكونوا يعني يرون السمع والطاعة لأحد، وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، ذكرها شيخ محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. جاء عند هؤلاء كيف يعني يصير علي بن أبي طالب عليكم كذا وكذا وقد فعل كذا وفعل كذا وعثمان قبله فعل كذا وفعل كذا، فأخذهم من الحمية الجاهلية لأنهم أعراب، أتاهم من هذا المدخل فخرجوا على علي بن أبي طالب. هؤلاء الذين ينتسبون إلى التشيع عندما خرجوا جاءهم عبد الله بن سبأ ماذا قال لهم؟ هؤلاء كانوا حدثاء عهد بإسلام، كانوا قبل بضعة أيام على الدين الفارسي، الدين الفارسي يعظم الملوك، لم يرون أن كسرى إله، فهؤلاء يعظمون الحاكم يؤلهونه، لا يعظمونه فقط بل يؤلهونه. نعم، فقالوا يعني أخذ هذه العقيدة وهذه المسالك عند الفرس فقال لهم حتى في الإسلام يوجد تعظيم لكذا وكذا وكذا وعلي إله، ولذا عندما خاطبوا ابن أبي طالب قالوا له أنت هو، قال من هو؟ قال أنت الله، أنت الله، أنت إلهنا، أنت الذي نعبده. قال فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، حرقهم بالنار رضي الله عنه وأرضاه. فهاتان الطائفتان نشأتا في وقت واحد من رجل واحد، لماذا؟ لأنه بارك الله فيك يأخذ الطبائع، أخذ طبع الأعراب فأدخل فيهم الجاهلية بعدم السمع والطاعة، وأتى إلى الفرس أخذ منهم تعظيم الحكام والرؤساء فألها عليا، فنشأت هذه الطائفة، ثم نشأت بعدها القدرية في أواخر زمن الصحابة. فالمقصود أن الله جل وعلا جعل هذه الفرقة ثابتة على ما كانوا عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذه الفرق فارقت، هذه فارقت سبيل المؤمنين وخرجت عن النهج القويم. ثم هي أيضا قال عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا واحدة، والمتأخرون يقولون لا يا رسول الله إلا ثلاثة، أهل الحديث الماتريدية الأشاعرة هم كأنه يقول لا يا رسول الله يعني ليس كما قلت بل هناك ثلاثة، ثم يأتي يقول لك لا هم ليسوا أهل الحديث، إيش دخلنا فيهم؟ هؤلاء ليس عندهم إلا حدثنا قال حدثنا فلان، لا يصلح هذا، إنما هم ثلاثة الماتريدية والأشاعرة والصوفية. أخي بارك الله فيك، دين الله جل وعلا ليس بيتك وليس منزلك تفتح الباب لمن تشاء فتدخل من تشاء وتخرج من تشاء، هذا دين الله جل وعلا، هو الذي يخرج يعني من يشاء ويخرج من يشاء بشرعه ودينه، من فارق دين الله جل وعلا ليس لك أن تدخله، ومن دخل في دين الله جل وعلا ليس لك أن تخرجه، لا بتكفير ولا بسنة ولا ببدعة، واضح؟ أما إذا ابتدع الرجل فهو الذي فارق، لست أنا الذي حكمت عليه بالبدعة ولا لست أنا الذي حكمت عليه بالكفر، هو الذي فارق سبيل المسلمين. فهذا بارك الله فيك ليست المسألة بالذوق والاستحسان أنك تخرج وتقول هذه الفرقة هي أهل السنة والجماعة وهذه الفرقة ليست من أهل السنة والجماعة، هذه الفرقة لها أوصاف لها أعلام لها اعتقاد لها سمات لها خصائص تعرف بها، ليست المسألة مسألة هوى وليست شيك تكتبه لفلان حتى يصرفه من المصرف وغير ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى الناجية، وصفها رحمه الله تعالى بأنها ناجية، وهذا الوصف بارك الله فيكم إنما أخذه المصنف رحمه الله تعالى استنباطا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأحاديث الواردة في كلمة الناجية لا تصح، كلها ليست لا ترتقي إلى درجة الصحة، إنما أخذها رحمه الله تعالى من قوله كلها في النار إلا واحدة، أي أنها نجت من النار. المعنى صحيح أنها نجت في الآخرة من النار، ونجت في الدنيا من البدع والمحدثات، ولعنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من آوى محدثا، إنسان غير محدث، إنسان ليس مبتدعا لكنه آوى مبتدعا، لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بالمبتدع؟ فهو أحق وأولى باللعن. فهؤلاء نجوا أيضا من لعنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونجوا من المحدثات وتقديم الآراء والأهواء وغير ذلك. هذه اللفظة بارك الله فيكم اعترض على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الكلمة الناجية. هذه العقيدة يعني قلنا لكم عندما ذكرنا أمس المناظرة التي جرت بينه وبين القضاة، ذكروا يعني اعترضوا عليه أيضا بثلاث جمل. هذه أولها، قالوا كيف تقول فرقة ناجية؟ هم لم يعترضوا على بداية الرسالة، ذكر رحمه الله تعالى في كتابه في فصل الإيمان في نفس العقيدة، قال فصل: ومن أصول اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان، أن الإيمان والدين، أن الإيمان والإسلام والدين قول وعمل. نعم، قال أن من اعتقاد الفرقة الناجية، قالوا له تعالى أنت تقول أن من اعتقاد الفرقة الناجية أن الإيمان قول وعمل، وأصحابنا المتكلمين يقولون أن الإيمان قول وليس بعمل، فهل من قال بهذا القول ليس بناج؟ هم اعترضوا على شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا القول، فماذا أجابهم رحمه الله تعالى؟ يقول لا أدري هنا، لكن هو يقول رحمه الله تعالى أنه يقول هذا الاعتقاد الذي ذكرته لكم إنما هو كان اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه التي قالت بهذا الاعتقاد واعتقدت بهذا الاعتقاد هي الناجية، وغيرها قد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا بحسب مخالفته، وهذا أمره إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى كمن يقول من نجا أو من صمت نجا، الذي يسكت ينجو، قد ينجو وقد لا ينجو. فلم يجدوا لهذا جوابا. هو يقول يعني قد يكون أحد من هؤلاء أهل البدع الذي يقول بهذا الكلام من أهل الجنة، لأنه ابتدع في هذه البدعة، والبدعة هي إيش؟ دون الشرك، فإذن هي ماذا؟ تحت المشيئة. واضح هذه؟ إلا أن تكون بدعة مكفرة، هذا أمر آخر. البدعة هي أعلى من الكبيرة لكنها دون الشرك، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يكون إنسان مبتدعا لكن الله جل وعلا يغفر له لدعاء المسلمين له مثلا، لعمل صالح بينه وبين الله جل وعلا، لأمور أخرى، لمشيئة الله جل وعلا، لمحض رحمته، هذا أمر لله جل وعلا. انظر مع شدة أهل البدعة على أهل السنة لكنهم ينصفونهم في هذا، يقول أن الإنسان إذا مات على بدعة الله أعلم بحاله، قد يكون من أهل الجنة وقد يكون من أهل النار، لكنه متوعد بالنار. إنسان مثله مثل الزاني، مثل السارق، مثل شارب الخمر، مثل آكل الربا، الذي يأكل الربا في النار. هذا الرجل المعين هل هو في النار؟ الله أعلم به. مات على الربا، مات على السرقة، مات مدمنا للخمر، الله أعلم بحاله. نعم، هذا سيأتي معنا في الأسماء والأحكام، لكن هذا بارك الله فيكم مثل هذا. وضحت القول في أرباب الفسوق والكبائر أنهم هؤلاء متوعدون في النار هو القول بأهل البدع. لا تقول أن هذا فلان المبتدع المرجئ المعتزلي أنه من أهل النار بعينه، هو مبتدع متوعد بالنار لكن الله جل وعلا قد يغفر له، قد يرحمه إلى غير ذلك، فهو راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى: المنصورة ناجية منصورة. كما قلنا لكم قبل قليل، هذا الرجل يزعم أن المنصورة شيء والناجية شيء آخر، وهذا ليس بصحيح، لأنه يقول هذه المنصورة صفة والناجية صفة أخرى. نقول هذه الصفة وهذه الصفة لموصوف واحد، كثرة الصفات لا تدل على تعدد الموصوف. فأنت الآن تنكر على الجهمية والمعتزلة وقعت مما وقعوا به. يعني الجهمية قالوا إن لله جل وعلا 99 اسما، إذن هناك 99 إله. لا يا أخي، ليس هذا الأمر هكذا. 99 هؤلاء هذه الأسماء 99 كلها أسماء لمسمى واحد. نعم، المصطفى أو النبي أحمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر، خمس أسماء. هل يوجد عندنا خمسة أنبياء؟ لا، هو محمد واحد عليه الصلاة والسلام. هذه أوصاف لهذا النبي لا تدل على تعدد الموصوف، إنما تدل على شرف الموصوف. الموصوف إذا كثرت أوصافه تدل على المدح الذي به. ولذا تجد السيف، الحسام، البتار، المهند، نعم، هذه كلها أسماء لشيء واحد وهو السيف، مع أن هناك يعني أشياء متغايرة في صفة هذا السيف، لكنه كلها كل هذه الصفات تنطبق على السيف. الأسد، الغضنفر، الليث، نعم، الحارث، الماضي، الأسد من أسماء الحارث من أسماء الأسد، ما أدري، هذه كلها أسماء، الأسماء لماذا؟ أسماء للأسد تدل على صفته. فهنا هذه الفرقة ناجية من البدع ومنصورة. وكلمة منصورة أخذها رحمه الله تعالى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. طيب، ثم قال: إلى قيام الساعة، أي أن هذه الطائفة لا تزال منصورة، لا تزال ظاهرة، لا تزال ناجية حتى قيام الساعة. لكن ثمة إشكال، وهو أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فكيف الجمع؟ ها؟ يعني تأويل، نرجع إلى الدرس الثاني الذي الزمن. طيب، غيره حتى يأتي إيش أمر الله؟ أحسنت، هذا هو، يقول: حتى يأتي أمر الله، أي أن الساعة المقصودة هنا، المقصودة هنا في هذا الحديث وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى، ساعتهم هم، ساعة هؤلاء الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، كل هؤلاء ستأتي ريح، كما جاء في صحيح مسلم، ريح طيبة، ريحها ريح المسك، وملمسها ملمس الحرير، كان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنها تقبض روحا كل مؤمن، كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان تقبض روحه، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. هذه تكون بارك الله فيكم بعد خروج أو بعد طلوع الشمس من مغربها، يعني بين الدجال، بعد الدجال لا تزال هذه الفرقة موجودة، لأنها تقاتل الدجال، ستقاتل مع عيسى عليه الصلاة والسلام، هم الذين يقاتلون مع عيسى. أما أهل البدع والأعراب والنساء، كل هؤلاء يقاتلون أو يتبعون عافى الله وإياكم الدجال، لكن هذه الفرقة تبقى حتى يعني طلوع الشمس من مغربها. هذا الذي ذكره ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. من هم؟ قال: أهل السنة والجماعة. الأهل بارك الله فيكم هم خواص الرجل، أهل بيته أي خواص بيته، وأهل الإسلام أي من يدينون بدين الإسلام، أهل كذا أي الذين يدينون بهذا الأمر أو يختصون به، كما قال جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام هم أحق الناس بلا إله إلا الله، وهم أهل لا إله إلا الله، هم الملازمين لها العاملين بها الذين يتدينون بهذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله. أهل السنة، السنة بارك الله فيكم في اللغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. السنة هي الطريقة، قد تكون مذمومة كقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم. أما في الاصطلاح بارك الله فيكم فلها عدة معاني تختلف باختلاف الفنون. فمثلا عند علماء أصول الفقه السنة ما هي؟ المصدر الثاني في التشريع. عندما تقرأ السنة في أصول الفقه فالمقصود بها الأصل الثاني من أصول التشريع، ونقصد بالأصل الثاني أي من حيث المتكلم لا الحجة، أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالسنة، لكنهما بمنزلة واحدة في الحجة والبيان والأحكام، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله في الحجة والبرهان والبيان. أما عند علماء الحديث فهي كل قول أو فعل أو تقرير أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما هم بفعله كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. وعند علماء الفقه السنة هي المرادفة للمستحب للمندوب، أما عند علماء العقيدة فهي الإسلام، فهي العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية. ولذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول السنة عبارة عمن سلم من الشبهات، من ماذا؟ من الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالفة فيه على شفا هلكة. إذن السنة إذا أطلقت عند علماء العقيدة فالمراد بها أصول الدين. طيب هذا الاسم بارك الله فيكم من أين أتى؟ نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، بسنتي. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس ممن أسلم أن ينتهجوا سنته عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي. فكأن الإنسان يقول أنا من أهل السنة الذين اتبعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنتي، نحن من الآخذين بها من العاملين بها. فكلمة أهل السنة ليست بدعا من القول. طيب وقوله الجماعة كما أيضا في حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة في بعض ألفاظ حديث الافتراق، فأخذ أهل السنة من حديث الافتراق مسمى الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. كلمة سنة، كلمة جماعة ليست بدعة، إنما أخذوها من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه بارك الله فيك تشبه ماذا؟ خلافة أبي بكر، فأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو صحيح عند أهل السنة أنه لم ينص مباشرة على أبي بكر، إنما استحسنه ورضيه وأشار إليه، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا استحسان، هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر. أتته المرأة قالت يا رسول الله يعني إن كان عندي هناك سؤال أو شيء وأتيت إليك ولم أجدك، قال سأل يا أبا بكر، يعني إشارة إلى أنه هو الذي يتولى الأمر من بعدي، فهذا إشارة واستحسان لخلافة أبي بكر، وهذا أيضا إشارة واستحسان إلى أن الناس سيفترقون على هذه الفرق المتباينة المتناحرة، ويبقى هؤلاء الناس عليكم بسنتي، انتبهوا التزموا بها. من هي يا رسول الله؟ الجماعة. فلذا أخذ أهل العلم السنة والجماعة فقالوا نحن أهل السنة والجماعة العاملين بها القائلين بها. وهذا اللفظ يعني لم يكن شائعا ومنتشرا في زمن الصحابة، لكنهم كانوا يقولون به، لكن ليس منتشر يقول هناك أهل السنة والجماعة فقط، لأن الصحابة كانوا في ذلك الوقت كلهم أهل السنة والجماعة قبل خروج الخوارج والرافضة. ولكن ورد في بعض ألفاظ السلف من الصحابة رضي الله عنهم لفظ السنة، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة. عليكم بالسبيل أي الطريق الناجي، والسنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته عليه الصلاة والسلام في كل شيء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. إذن السنة عند الصحابة رضي الله عنهم هي التي ضد البدعة. قال رحمه الله أو رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. لكن هذا اللفظ أصبح علما وانتشر في زمن التابعين رحمهم الله تعالى، في أواخر عهد الصحابة وفي بداية زمن التابعين رحمهم الله تعالى. والذي يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه، ومن كان من أهل البدعة لم يؤخذ حديثه. واضح؟ إذن هذه التسمية من ابن سيرين، هذا تابعي جليل. ولذا جاء أيضا عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى حيث قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله جل وعلا لعالم من علماء السنة، أو لعالم من أهل السنة. من سعادة الحدث أي الصغير، والأعجمي أي غير العربي، لأن هؤلاء الناس غالبا يتلقفهم أهل البدع، الذي ينشأ صغير مع أهل البدع أو لم يقيض له الله جل وعلا عالم من علماء أهل السنة يضل في صغره، فيصعب رجوعه إذا كبر. وكذلك الذي ينشأ في بلاد الغرب أو الشرق بعيدا عن علماء أهل السنة، فإنه يصعب عليه تمييز منهج أهل السنة والجماعة من غيره. طيب، قال رحمه الله تعالى: ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يقول: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة بارك الله فيكم هي أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل كما في صحيح مسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان. فمن هنا يتبين لك بارك الله فيك أن المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة، أن هذه الأركان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله جاءت بها النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة. فلا تجد اعتقادا يقول: أنا رأيت في المنام، وأنا شاهدت في اليقظة، وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. لا يعتمدون في عقائدهم وتقرير العقيدة على ماذا؟ على المنامات والخزعبلات والأذواق وغير ذلك. قال: الإيمان بالله. الإيمان هو الإقرار بالشيء والاعتراف به، هو الإقرار بالشيء والاعتراف به المستلزم، أي هذا الإقرار المستلزم لقبول الخبر والإذعان للحكم. لا بد أن تقر وتقبل الخبر وتذعن للحكم، هذا هو الإيمان. طيب، هو خلاف التصديق. التصديق جزء منه ليس هو. التصديق يكون فقط في الخبر: جاء زيد، ماذا تقول؟ يا صدقت يا كذبت، هذا خبر. لكن جاء زيد فامضي بنا نسلم عليه، أنت صدقت بوجوده لكن لم تنقاد إلى خبره، هذا لا يسمى إيمانا. أنا صدقت الخبر فقط، لكن إيمان لا يسمى إيمانا. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، اكتب هذا الكلام مهم جدا نستفيد منه في فصل الإيمان، يقول: الإيمان هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط. يقول: الإيمان هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر، الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. ثم قال: ولأن أقر وآمن متقاربان، يعني مترادفان. لا بد هنا الفيصل بيننا وبين المرجئة. المرجئة يقولون لا، تصديق فقط، خبر تصدق به، أما الإذعان هذا ليس من الإيمان، لا يسمى إيمانا. نقول لا، الخبر الذي يصدق فقط هذا يسمى تصديق، لا يسمى إيمان. أما الإيمان لا بد له من تصديق الخبر والإذعان. لماذا؟ لأي شيء، للحكم، لا بد أن تدعي للحكم، افعل كذا اترك كذا، إذا التزمت بهذا فأنت مؤمن. والإيمان بارك الله فيكم تارة عند أهل العلم يقصد به أصول الدين، وتارة يقصد به ماذا؟ مسماه وحقيقته وزيادته ونقصانه. مثلا البخاري في صحيحه ذكر كتاب الإيمان وأنه قول وعمل، وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. البخاري في صحيحه ذكر أن الإيمان المراد كتاب الإيمان. ماذا سيذكر في هذا الكتاب؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، ولذا قال كتاب الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وقوله جل وعلا، قوله جل وعلا: الذين آمنوا إيش الآية اللي قلتها أنا؟ أنا قلت الذين آمنوا يسيبون بظلم؟ لا، هي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذه ذكرها البخاري في صحيحه. فالبخاري جعل هذا الكتاب لماذا؟ لبيان حقيقة الإيمان، مسمى زيادته نقصانه، هذا الذي أراده البخاري في صحيحه. أما عند الإمام مسلم غير ذلك تماما. الإمام مسلم في كتاب الإيمان ذكر ماذا؟ حديث جبريل يريد أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فتارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا، والمراد هنا ماذا؟ مسلم ولا البخاري؟ أي نريد المنهج الذي صار عليه الإمام مسلم. أما ما أراده البخاري فسيذكره في فصل، في فصل الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص وغير ذلك، سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. الإيمان بالله جل وعلا هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإقرار الجازم بأن الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا كما ذكر حافظ حكمي رحمه الله تعالى، هو أن تقر وتجزم بهذا الإقرار بأن الله جل وعلا هو مالك كل شيء وخالق كل شيء وهو المتصرف في كل شيء. وهذا الإقرار بارك الله فيكم يعني يتضمن ثلاثة أمور: أولا الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، والإقرار بألوهيته، والإقرار بأسمائه وصفاته. الإقرار بالألوهية أي توحيد الألوهية، هذا تكلمنا عنه متى؟ بالأمس عندما تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله. لا مزيد لأن نعيد، ذكرنا معنى لا إله إلا الله ومعنى إله والشروط والأركان وأشرنا إلى النواقض. الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العليا سيذكرها المصنف بإسهاب طويل، سيذكر كل صفة صفة ويذكر الدليل عليها. أما الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى فهو أيضا يتضمن أمرين: الأمر الأول وجود الله جل وعلا، الأمر الأول وجود الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الإيمان بأفعاله كما ذكرنا قبل قليل: الخلق، الرزق، التدبير وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى. أول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ثمة أدلة عند أهل السنة والجماعة، وهي أيضا مأخوذة مستنبطة من كلام الله جل وعلا. الأدلة على ذلك بارك الله فيكم، الدليل الأول دليل الفطرة، دليل الفطرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود يولد على الفطرة التي هي الإقرار بوجود الله جل وعلا وأنه مستحق للعبادة، لكن قد يدخل عليه شيء تعتري هذه الفطرة، شيء من الشوائب والشبهات، فيحتاج إلى مزيد بيان. وأمر الفطرة بارك الله فيكم أمر قد أجمعت عليه الأمم، المسلم والكافر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل الفطر كلهم متفقون على الإقرار بالصانع، أي بالله جل وعلا، أنه كان يخاطب الفلاسفة، يعني كل من كان عنده فطرة سليمة يقر بوجود الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني بارك الله فيكم دلالة العقل، فكما قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تلاحظ معي بارك الله فيك أن عندما نذكر دلالة نذكر الآية، أن الله جل وعلا لم يذكر آيات مجردة، بل آيات أيضا شرعية وأيضا هي عقلية. هذه الأمثال التي ضربها الله جل وعلا للناس لعلهم يعقلون، الله جل وعلا ضرب هذه الأمثال لكي يبين قوة الحجة على خلقه. ولذا قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية دامغة، أم خلقوا من غير شيء، لا يمكن لفعل أن يكون موجودا بلا شيء. وإما الثاني: أم هم الخالقون، هم الذين أوجدوا أنفسهم، لا يمكن للمعدوم أن يوجد نفسه، لأن المعدوم ليس بشيء، ومن كان ليس بشيء لا يمكن أن ينشئ شيء أصلا، ما بقي إلا شيء واحد، أن ثمة موجد لهذه الأشياء. هذا بارك الله فيك يعني يعقله حتى الصبي الذي لا يميز لو كان عمره سنة. نعم، العقل هكذا فطرة يميز أنه لا يمكن يمتنع عقلا أن يوجد فعل بلا فعل أبدا. طفل صغير لو أنه مجرد أن يمشي قليلا أو حتى لا يمشي، لو أن إنسان ضربه ماذا يفعل؟ يلتفت مباشرة: من هذا اللي ضربني؟ الآن نحن الآن أنتم منصتون إلي، لو ضرب الباب بقوة مباشرة العقل يلتفت هناك، يرى أن هناك فعل هناك، لا بد له من فاعل. أنت أردت أن تخرج إلى الصلاة فوجدت زجاج السيارة مكسور، أول ما تفعل تنظر أين الأطفال، تعلم أن هناك فاعل. لا تقول يعني الآن ما تنظر إلى الزجاج، انظر كيف كسر، هناك شطب، هناك طوله سانتي، لا تبحث عن هذا، هذا التفكر في المخلوقات. لكن من فعل هذا؟ لابد هذا العقل ضروري، يعني جدا لا يمكن يمتنع العقل أن ينصرف عن هذا. لا يمكن إنسان يمشي في الطريق ثم يضربه رجل ويكمل مسيره، لا يمكن هذا، ضروري العقل لا إرادي مباشرة سيلتفت الجسد إلى الخلف ينظر هذا الفعل من فعله. وهذا الذي قاله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء. هل يوجد شيء وجد من غير شيء؟ لا يمكن، هذا عقلا ممتنع، وهذه دلالة العقل. من الأدلة أيضا بارك الله فيكم عند أهل السنة والجماعة دلالة الأحكام، العفو، الإحكام والإتقان، أن الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات فأحكم صنعها وأتقن خلقها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا العالم كله متقن بشكل يبهر العقول، كما قال جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في هذه المخلوقات شيء يدل على عدم علم خالق هذا الشيء، لا يمكن، هذا كله مخلوقات بديعة صنعت وخلقت وأنشئت بلا مثال سابق، ليس لها نظير وليس لها مثيل. الأخير بارك الله فيكم وهي دلالة الحس على وجود الله جل وعلا، ومن أعظمها إجابة الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يجيب الداعي، الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي، فإذا أجاب دعوة الداعي فدليل على أنه موجود سبحانه وتعالى، كما استجاب الله جل وعلا لزكريا وعيسى عندما طلب المائدة، ويوسف قال السجن أحب إلي، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل عليه الرجل الأعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل فادعوا الله جل وعلا يغيثنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فما نزل من المنبر إلا ولحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام تقطر ماء. هذا كله من أدلة على وجود الله جل وعلا، بل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى للكافر. رأس الكفر إبليس، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. الله جل وعلا استجاب لدعوة إبليس واستجاب للمشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لأن إجابة المضطر من مقتضيات الربوبية، لا تدل يعني إذا استجاب الله جل وعلا للكافر لا تدل على رضاه ومحبته، فهي كالرزق بارك الله فيكم، فهي كالرزق تماما، وما من دابة إلا على الله رزقها. فليس معنى أن الله جل وعلا يرزق الكافر أنه يحبه، كذلك أن يجيب دعوة المضطر ليست لمحبة. إذا كان الله جل وعلا أجاب المضطر مع استقامته على طاعة الله فهو رضا، أما إذا كان كافر فهو استدراج أو تكون من مقتضيات الربوبية. ونختم بهذه القصة التي ذكرها، يعني أنا وقفت عليها وشدتني في الحقيقة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن استجابة الله جل وعلا للكافر، ذكرها في اقتضاء الصراط المستقيم أظن في المجلد الثاني صفحة 315. قال رحمه الله تعالى أن النصارى حاصروا حصنا للمسلمين، حاصروه فترة طويلة، لكن هذا الجيش النصراني يعني من شدة وطول الحصار نفذ الماء عندهم انتهى، فطلبوا من المسلمين أن يعطوهم من الماء ثم ينصرفوا عنهم فأبوا، فقام هؤلاء النصارى يتضرعون لله جل وعلا بالدعاء فنزل المطر. هذه لولا أن يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكرتها. يقول فنزل المطر فاضطرب العامة في الحصن. إيش هذا؟ كيف يستجيب الله جل وعلا لهؤلاء النصارى؟ يعني بدأ عوام الناس تضطرب، الآن هم يحاصرون مسلمين والله سبحانه وتعالى يسقيهم، فجاء الحاكم أو الوالي على هذا الحصن فطلب من أحد العلماء أن يعني يزيل الإشكال هذا، فقال إلي بالمنبر، أخذ المنبر فقال يعني يا الله إن هؤلاء الناس قد اضطروا ودعوك، ونحن نعلم أنك تجيب المضطر إذا دعاك، وأنك أجبتهم لا لمحبتك لهم ولا لدينهم، بل لأن إجابتك لهم من مقتضى الربوبية، فيا رب أرنا فيهم آية تكون لعبادك في الحصن. فيقول فبعث الله جل وعلا ريحا فذهبت بهم جميعا هؤلاء النصارى. فالشاهد منها بارك الله فيك أن الله عز وجل كما ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس المصدر ذكر أن الله جل وعلا يرزق الكافر ويجيب دعوة المضطر من الكافر، ليس رضا بدينه وليس يعني حبا لهذا الكافر، لكن إجابة الدعاء تكون من مقتضيات الربوبية. طيب نقف عند هذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعد الإجازة نتكلم على مسألة مسالك أهل البدع في إثبات وجود الله جل وعلا بطريقة الجواهر والأعراض، وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.